Harry. E disse ao Bobby, não por isso preso. Chebnadir, o Chebnadir do jogo. Uau, Chiqui, uau. هذه مع تيمو بن عباس قال لي هيا فيصل ودريق وهرم السيد احمد الشنايدر بريال وهام هذه مع تزواوي بابيلون هيا غالب السواس ونضال حليبي ودريس ورحمه بن اكاع هيا رجع هيا رجع هيا رجع تومي تومي تومي تومان انتم جبتولي الحكومه يا شيلة تعشق بيا هاي بعتوها عليا